والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه قوتي ما أريد ربي المفاسد اسم البيرة الأحضر بانجازي من خزانة بانجازي والتزام من جنس فعله وانتهازه قوتي ماني بربي هي مفازي تهزم الميراج الأحدق بطرازه والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه قوتي ماني بربي هي مفازي تهزم الميراج الأحدق بندقي فوقي ومتحزم جهازي كيف تغزي شعب متحزم جهازه والله ان احنا رجاجل المغازي من تجاهنا على دينا نجازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحارب كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازي تهزم الميراج الاحمر نركز العالم على راسه ركازي لا تعدانا ونقويه في قزازه في المعارك يا نجازه يا نجازي كل من شارك وبادر بالحيازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازد اسم الميراج الاحمر وابشر بشر بالهزيمة والمخازي اليمن عزه بربه واعتزازه بالمعارك عندنا قدرة نوازي نقتحم نزحف ندقه في حجازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحارب كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازد اسم الميراج الاحمر مزقت تشكى تجمع كل نازي ومن سلم منهم ما در باحتجازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازي تهزم الميراج الاحمر في الحرايب لين بوقي ومتيازي لا يغره كثر بجروله وخازه كل ما بالكون من ياقوت ولازي ما يساوي شبر واحد بقحازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحارب كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازي تهزم الميراج الاحمر بندقي والبسمة له سر اعتزازي والكرامة خطبها صعب اجتيازه فرق ما بين اليماني والحجازي والحقيقة صعب يغلبها ما جازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحارب كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازي تهزم الميراج الاحمر له طرازه في الحياه وانا طرازي واليماني لو قمح بالنجم حازه الشريه هذه الدنيا جوازي ما اظن به حر ما عشر جوازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحارب كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازي تهزم الميراج الاحمر والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحارب كالورق سهل اهتزازه قوتي ما اريد ربي مفازي تهزم الميراج الاحمر بالحزه والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه